قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أنت مطالب عندما تتكلم مع الناس أن تختار أجمل العبارات، أحسن العبارات، أبشر وإن شاء الله، وألطف العبارات التي تتلطف بها معهم، وأن تكف عنهم الأذى الذي يكون باللسان. فإن الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا. إذا هممت أن تقول كلمة سيئة فاجعل مكانها استغفارا أو تسبيحا لتضبط نفسك.